ايه الرجوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وبه قال الشافعي: فإن قبضه لزم، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. وعنه في غير المكيل والمصروف أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، وعليه العمل. وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا. قاله بالشرط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين فيه رحمه الله تعالى ما جاء في قبض الرهن. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليبين فيه ما جاء في قبض الرهن، ومتى يلزم الرهن. وقد أشار إلى الخلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة، فقال رحمه الله تعالى: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فإن قبضه لزم. صورة المسألة، صورة هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يعنون لها بقولنا: متى يلزم الرهن. متى يلزم الرهن؟ ومعنى قولنا متى يلزم الرهن أي متى تجري أحكام الرهن، متى تجري أحكام الرهن. فالمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى الأقوال في هذه المسألة. فالقول الأول، وهو المشهور في المذهب كما حكاه المصنف رحمه الله تعالى، أنه يلزم بالقبض، أن الرهن يكون لازم إذا قبضه أو قبضه إذا قبضه المرتهن. والقول الثاني: يلزم بمجرد العقد ولا يلزم القبض، وهذا قول كذلك في المذهب كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك مال إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مال إليه أي لهذا القول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نأتي للقول الأول الذي هو المشهور في المذهب. يقول رحمه الله تعالى: وللرهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وبه قال الشافعي على حد أقواله، وبه قال الشافعي على حد أقواله. قالوا: فإن قبضه لزم، أي متى يلزم؟ قالوا: إذا حصل القبض، أي إذا حصل القبض من المرتهن. والرهن كما مر معنا في حده توثيقة دين بعين، وكنا أشرنا إلى أركان الرهن: الراهن، المرتهن، الدين، والعقد، الصيغة بعضهم يقول، لكن هي الصحيح أن الصيغة داخلة في العقد، لأن العقد لا يتم إلا بعد الصيغة أي الإجاب والقبول، الصيغة أي الإجاب والقبول. قال لقوله تعالى فرهان مقبوضة، أي وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وجه الدلالة من هذه الآية كما ذكر رحمه الله تعالى أي من قال بهذا القول، قالوا أن الباري سبحانه وتعالى ذكر القبض، فيفهم من ذلك أن الحكم يجري بعد القبض. الله عز وجل قال فرهان مقبوض، أي لا بد من القبض، لا بد من القبض. القول الثاني كما أشار إليه رحمه الله تعالى، قالوا أنه يلزم بمجرد العقد. القول الثاني قالوا أنه يلزم بمجرد العقد ولا يشترط القبض، لا يشترط القبض. لماذا أو ما أدل ذلك أو قبل ذلك من قال بذلك؟ هو مشهور، المشهور عند المالكية وهو أحد أقوال الشافعية، وهو كذلك أحد أقوال الحنابلة، وهو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يلزم بالعقد ولا يشترط القبض، لا يشترط القبض. المسألة هذه مبناها هل يشترط أو لا يشترط، لأن هذا الخلاف ينبني عليه الصحة من عدمه، وليس المسألة هل أولى أن يقبض الرهن أو لا. نعم الأولى أن يقبض الرهن، لكن هل يشترط أو لا يشترط لصحة العقد؟ فالقول الثاني كما ذكرنا قول لا يشترط، وإنما يكتفى بالعقد. ما أدلتها أو ما أدلة هذا القول؟ قالوا عموم قول الباري سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ما أدلتهم؟ قالوا عموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر الباري سبحانه وتعالى بالإيفاء بالعقود، وأمره سبحانه وتعالى بالإيفاء بالعقود دليل على أن العقد وأن الحكم جاري بعد تمام العقد، أن الحكم جاري أي ساري بعد تمام العقد. وكذلك مما قالوه أن الرهن كما ذكرنا هو من عقود التوثيقات وليس من عقود المعاوضات، الرهن ليس من عقود المعاوضات وإنما هو من عقود التوثيقات، فما دام أنه وجد عقد، ما دام أنه وجد عقد يشهد للرهن أي لوجود الرهن فالحكم ساري، فالحكم ساري. الآن أصحاب القول الأول استدلوا بالآية التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، أصحاب القول الأول استدلوا بالآية التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، كيف يجاب عنها في قوله فرهان مقبوضة؟ هذه في القبض، هم الآن ما وجه الدلالة؟ قالوا أن التوثيق لا يحصل إلا بعد القبض، ما وجه الدلالة عندهم؟ قالوا أن الله عز وجل قال فرهان مقبوضة لأن التوثيق لا يحصل إلا بعد القبض، هذا وجه الدلالة من الآية كما ذكر أصحاب القول الأول، لكن كيف يجاب عنهم؟ إن هذا جاء في السفر، القبض في السفر، لأن السفر مضطر أن يفعل هذا، خلاف الذي يكون موجود العقد يكفي، لكن باب زيادة القبض. يعني قد ذكرنا الحكم ذكر في السفر، لكن الأصل تساوي الأحكام، ما لم يدل دليل على الافتراء. لكن لو قلنا أن الحكم متعلق بالسفر لازم منه كذلك على قول من قال أن الرهن فقط يكون في السفر. ومر معنا أن الرهن هو قول الجماهير وحكي الإجماع إلا من خالف أن وهم قلة أن الرهن في السفر والحضر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رهن درعه عند يهودي. نعم. لكن هم لماذا الآن حتى إذا يعني كملنا الآية فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته واضح أن هذا يعني القبض مش شرط الآن في تتمة الآية يعني في رضا اليوم يعني تتمة الآية ما علاقتها مثلا بقوله فرهان مقبوضة في قوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته يعني بدون رهن وبدون إشهاد يجوز نعم هذا وجه أيضا نعم شيخ إذا حتى متعلق بما قبله قال فإن لم تجدوا كاتبا هناك صار مثل ما قال يعني هذا من الكمال وهذا هو الأصل وهذا ذكر في مجال يعني أنه لم تجد كاتب فإذا وجد كاتب وجد العقد يعني الله أعلم نعم تغني عن نعم مقال الآية صيغة للتأكيد والتمكن في الرهن والسفر فيه لا يأتي إلا بعد قبضه وثمرة العقد هي القبض لذلك جاءت في القبض ولم تأتي في هو الآن حتى السياق والسباق محكم قاعدة عند العلماء أن سياق النصوص وسباق النصوص محكم ما معنى السباق أي النص قبل الكلام أو النصوص التي جاءت قبل النص الذي استدل به في الحكم والسياق أي تكملة النص هذا معنى السباق والسياق أي ما سبق وما سيأتي فالآن مثل ما ذكرنا أن هذه الآية فرهان مقبوضة هذه لو نظرنا إلى الآية التي قبلها وإن لم تجدوا كاتبا الله عز وجل قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فذكر أن الرهان أو أن الرهن يكون ماذا يكون عوضا على التوثيق لأن القصد من الكتابة القصد من الكتاب حفظ الدين والقصد كذلك من الرهن حفظ الدين وكذلك حتى في الآية التي بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته لو نظرنا لهذه الآية ما الذي يستفاد منها هذه الآية ما الذي يستفاد منها يعني يستفاد منها أنه إذا حصل الائتمان لا نحتاج لا للكتابة ولا للرهن نعم إذا حصل الائتمان أي الثقة لا نحتاج لا للكتابة ولا نحتاج كذلك للرهن لوجود الأمانة لوجود الأمانة وهذا مما استدل به وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الكتابة أي كتابة الدين ليست بواجبة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها لكن ثبت أنه تركها ثبت أنه أقر من تركه فكتابة الدين ليست واجبة لكنها مستحبة مستحبة من أجل ماذا؟ من أجل حفظ الحقوق كما أن استلام الرهن أي استلام الدين مستحب من أجل حفظ من أجل حفظ الحقوق لكن مجرد العقد يكفي الآن عند التخاصم يرفع الأمر إلى الحاكم فالحاكم يحكم بالعقد الحاكم يحكم بالعقد على وجود الرهن فلهذا الصحيح كما أشرنا أن مجرد العقد يكفي ولا يشترط وإن كان يستحب لا يشترط لصحة العقد القبض فرق بين قولنا لا يشترط وبين قولنا يستحب لأن القول بعدم الاشتراط لا ينبني لأن القول بالاشتراط أو بعدم الاشتراط هذا ينبني عليه صحة العقد فلهذا لا يشترط وإنما يستحب هو كما ذكرنا قول في المذهب وقول مشهور عند المالكية واختاره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وحد قولي الشافعية لهذا قال فإن قابضه لزما لقوله تعالى فرهان مقبوضة قال هو عنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعنه أي عن الإمام أحمد قال في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد. في غير المكيل والموزون الآن هذا قول آخر في المذهب أنهم فرقوا بين ماذا؟ بين المكيل والموزون وبين غيرها. مثلا في غير المكيل والموزون كأرض لا يشترط لها القبض وإنما يكتفى بالعقد، كسيارة معه لكن ليست حاضرة عندما احتاج إلى المال وإنما في مكان آخر، فقالوا ماذا؟ أنه يكتفى بالعقد. أما قال المكيل والموزون قال أنه قال في غير المكيل والموزون. لماذا خص المكيل والموزون بوجوب القبض دون غيره على القول الثاني؟ لماذا خص المكيل والموزون على القول الثاني؟ كانوا قاسوا على البيع ثم يتم يعني هو من الممكن قبضه. نعم، الآن هذا قال قياسا على البيع. ما معنى ذلك؟ أن مثلا في البيع لا يشترط قبض بعض السلع أو بعض المبيعات أي أثناء العقد، وإنما يكتفى بالعقد ثم له أن يقبض بعد إتمام العقد، كمثل كالمنقولات كالأراضي وغير ذلك. قال ونص عليه في رواية قال وقال القاضي في التعليق هذا قول أصحابنا، أي التفريق بين المكيل والموزون وبين غيره. قال في التلخيص هذا أشهر الروايتين وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره عليه العمل، أي عليه العمل عند الحنابلة. قال وقال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع، أن البيع عموما يلزم بمجرد العقد لا يشترط فيه القبض. قال كذلك الرهن، لأن مثل ما ذكرنا من قبل في القواعد التي أشار إليها العلماء في باب الرهن وعلاقته بالبيع ذكروا قواعد منها أن كل ما صح بيعه صح رهنه، وكل ما قاعدة أخرى كذلك كل ما لم يصح بيعه لم يصح رهنه، وكل من كذلك صح بيعه صح رهنه. كل ما نقصد بالأشياء المبيعة، وكل من نقصد في شروط المتعلقة بالبائع. قال وقال الشافعي استدامة القبض ليس شرطا، قاله في الشرح، أي ليس شرطا وإنما مستحب، ليس شرطا وإنما مستحب والعقد صحيح. نعم. قال رحمه الله فلا يصح تصرفه فيهم بلا إذن المرتهن لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن بوضع كمته المرهونة، قال إلا بالعتق فإنه يصح مع إذن لأنه مبني على السراية والتغليب، نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام الملك. نعم، قال فلا يصح تصرفه فيه إلا بإذن، فيه بلا إذن المرتهن. قال لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه، أي هنا الضمير من يرجع على من؟ يرجع على الراهن، أن الراهن لا يصح أن يتصرف في الشيء المرهون إلا بإذن المرتهن. لماذا؟ لأن للمرتهن حق في الرهن، معنى قول المصنف كما ذكرنا أن الراهن لا يجوز له أن يتصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن. مثلا مثل ما ذكرنا كان رهن سيارة، كمن رهن سيارة فلا يحق للراهن أن يتصرف في السيارة إلا بإذن المرتهن، إلا صورة واحدة قالوا العتق، على القول إلا صورة واحدة قالوا العتق. لماذا العتق؟ قالوا لقوة، ذكروا أسباب من الأسباب التي أشار لها المصنف، قالوا لأنه مبني على سراية والتغليب، ولأنه في الأصل أن العبد ملك الراهن. فقول هنا فلا يصح تصرفه هذا راجع يرجع لمن؟ يرجع للراهن. يرجع للراهن، هذا يرجع للراهن لأنه قال بعد إلا بالعتق، أيصح تصرف على وجه يصح تصرف الراهن فقط في العتق على قول؟ قال فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. كيف العكس ويقول بلا إذن المرتهن؟ يا شيخ المرتهن هو صاحب الدين. لا لا، والراهن هو صاحب العين. الراهن هو صاحب العين، ولكن لتساوي الملك له لابد من إذنه، هو الذي يشترط له الإذن. من يشترط له الإذن؟ الراهن هو الذي، لأنه الآن السلعة في حق من في الأصل؟ هي ما انتقلت، ما نقول أن السلعة الآن كاملة للمرتهن، وإنما السلعة في الأصل للراهن، لكن يشترط إذنه، لأنه كما قال بعض العلماء في الكلام له نوع حق. وفي الشرق شيخ مثلا لأنه محبوس على استيفاء حقه، يعني هو محبوس هذا. قال فكتكمل، قال فتصرف الراهن فيه فرع، قال فتصرف الراهن فيه، قال يفوت عليه حقه، أي يفوت حق المرتهن، لأنه له حق. ما هو الحق الذي له؟ توثيق الدين بعين، أي أنها حقه في الشيء المرهون. هو مثاله شيخنا لو تصرف بالسيارة المرهونة وحرقت وكذا، فأصبح أنه تصرف بشيء ليس بملكه، هو ملكه ولكنه مرتهن، يعني هو يعني أصلا للمرتهن، يعني لا يوجد، لأنه الآن هو بمال، فكأنك تصرفت في مال هذا الذي رهنت به، يعني أنا إلا أن ترد له. نعم، لهذا استثنى قال إلا بالعتق، أي من الراهن. الآن ما هي الصورة؟ الآن الراهن رهن عبدا، الراهن رهن عبدا للمرتهن، أخذ مالا ورهن عليه عبدا. الأصل الشيء المرهون لا يصح ولا يحق له أن يتصرف فيه، لكن استثنى صورة العتق، استثنى بعض العلماء على قول صورة العتق، أي كأنهم يقولون أن الراهن له أن يعتق، أن يعتق العبد، وإن كان العبد مرهونا، وإن كان العبد مرهونا فله أن يعتق، لكن قالوا العتق صحيح لكن مع ما؟ مع الإثم. ولهذا قال فإنه يصح مع الإثم، هذا قال فإنه يصح، أي يصح العتق مع الإثم. قال لأنه مبني على السراية والتغليب. ما معنى على السراية؟ والله الشارع يسامح في مساله العتق، يعني هو معنى السرايه مثل ما قال العلماء في قوله، قال قوه سريان العقد، قوه سريان العتق، قوه سريان العتق. لماذا؟ لانه الشارع حث على، نعم حث على العتق، ولهذا كان ثلاث جدهن جد وهزهن جد، منها العتق، منها العتق، وهي النكاح والطلاق والعتق، في رواية هي الطلاق والرجعة، لأنه في رواية جاءت رابعة، هي الطلاق والرجعة والعتق والنكاح، هذه الأربع ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جدهن جد وهزهن جد. قال نص عليه، قال لأنه اعتاق من مالك وهو الراهن، قال تام الملك، أي له ملك تام، لأن الأصل العبد ملك الراهن. هذا على قول، هذا على قول. وقول ثاني قالوا لا يصح، لأن القول الأول في المذهب قالوا أنه يصح مع الإثم، أي العتق، أنه يصح مع الإثم. القول الثاني قالوا أنه لا يصح، القول الثاني أنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ هو قالوا أن العتق يعتبر عبادة من العبادات، وليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيه قاعدة اللي هي الفساد. لا، هي مسألة مثل متعلقة بقاعدة أصولية معروفة، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا؟ ما صورة المسألة الآن؟ هو الآن منهي عن التصرف في الرهن، فبالتالي منهي عن التصرف في العبد، لأنه متعلق به حق الغير. فمن قال في هذه الصورة أن النهي يقتضي الفساد، أي فساد المنهي عنه، قالوا فبالتالي أن هذا العمل وهو العتق لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القول هو قول ثاني في المذهب، ومال إلى هذا القول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، مال إلى هذا القول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهناك قول آخر في المذهب، هناك قول آخر في المذهب، هناك قول آخر في المذهب، لكن مما يعني يذكر حتى بالنسبة للقول الأول، قالوا أن العتق صحيح لكن يأثم، لكن مع ذلك يضمن، إيه يعني يضمن يعني لا يعني بذلك سقوط حق المرتهن، حق المرتهن باقي، حق المرتهن باقي، فعلى الراهن أن يضمن. القول الثالث، هناك قول ثالث حكي في المسألة. الآن عندنا قول المشهور أنه يصح مع الإثم أي العتق، القول الثاني لا يصح مطلقا، أن العتق لا يصح مطلقا. والقول الثالث بالكراهة، يصح مع عدم الإثم. لا لا لا لا لا، مش الإثم، لا لا، مش حتى مش المكاتبة. هناك قول ثالث فرقوا فيه، ذكره حتى ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. نعم، يصح إذا أذن المرتهن له فعلى الصحيح، أما إذا لم يأذن. لا لا، إذا أذن خلاص ما في شك، إذا أذن له خلاص ما في شك أنه صحيح. يعني فرق شيخ ما بين، لا لا لا، الإذن إذا أذن خلاص، مش الخلاف الآن في الإذا أذن، مسألة صحيحة انتهت خلاص. يصح التصرف ولا يصح البيع؟ لا لا لا، قول ثالث حتى فرقوا بين الأشخاص. هناك قول ثالث حكاه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فرقوا بين المعسر والموسر، فرقوا بين عتق المعسر وعتق الموسر، أي الموسر أي الغني صاحب المال، فقالوا أنه يصح في حق الموسر ولا يصح في حق المعسر. يصح قالوا في حق الموسر، أي من له مال إذا أعتق قالوا يصح العتق، أما المعسر الذي ليس له مال قالوا لا يصح. هذا القول مبنى على ماذا؟ الضمان، أن الموسر، قالوا الموسر يمكن أن يضمن، فالغالب أن حق المرتهن لا يضيع عند الموسر، بخلاف من؟ بخلاف المعسر، بخلاف المعسر. لكن الصحيح أنه لا يصح للدليل الذي أشرنا إليه، ولأنه حق مشترك لا بد فيه من الإذن ولا بد فيه من المشورة. نعم. وعليهم قيمته مكانه تكون رهنا كبدل مصيبة ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلازمته قيمته، كما لو أبطلها أجنبي. وعنه لا ينفي عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به، لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر وهو ثم مال. نعم، قال وعليه، قال رحمه الله تعالى وعليه قيمته مكانه تكون رهنا، أي تكون رهنا في حق المرتهن، تكون أي في حق المرتهن، أي أنه عليه أن يدفع لو تم، كأنه يقول الآن لو تم وأعتق، الآن لو تم وأعتق، أي أن الراهن أعتق عبدا مثلا، وللمرتهن حق، والغالب مثلا للمرتهن أن حقه قد يكون أقل من حق قيمة العبد إذا بيع مثلا. ففي هذه الصورة قال وعليه قيمته مكانه تكون رهنا، أي على أن على الراهن أن يعطي حقا للمرتهن حتى يضمن المرتهن المال، حتى يضمن المرتهن. ولهذا قال وعليه قيمته، أي على الراهن في حق المرتهن. قال مكانه تكون رهنا، قال كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. ما معنى ذلك كما لو أبطلها أجنبي؟ ما معنى ذلك كما لو أبطلها أجنبي يضمن كذلك المرتهن يضمن؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ نعم هي هكذا، لكن كيف ذلك؟ لكن كيف هذا المسألة؟ ومثل ما ذكرت، لكن كيف هذا المسألة؟ الآن رجل مثلا فلنقل سيارة، جاء رجل أجنبي وتصرف في السيارة، فعلى الراهن الحق على الأجنبي مثلا جاء وتدخل مثلا أخذ السيارة نقول مثلا، فعلى الراهن الحق لأنه هذه ضمان حق المرتهن. الصورة اللي ذكرتها أنت، لا عندنا الآن سيارة وعندنا راهن وعندنا مرتهن أو مدين ودائن، لو جاء أجنبي الآن السيارة في حق من أو عند من؟ عند المرتهن. الآن لو جاء أجنبي و يعني أتلف السيارة، على من الحق؟ عند الذي عنده السيارة إذا أبواه. هذه في صورة إذا كان مفرد، لكن سيذكر بعد ذلك وإنت تكلم أحكام التلف. وقد يكون هنا معنى كلامي أن الأجنبي عليه أن يضمن. نعم هذا إذا كانت الأجنبي عليه أن يضمن، الأجنبي هو الذي عليه أن يضمن. ولهذا الآن الصور التي بعدها سيذكر المصنف حالات فقدان الرهن وضياعه وتلفه. فقوله هنا لأنه أبطل حق المرتهن، أي الراهن أبطل حق المرتهن، قال من الوثيقة بغير إذنه، أي ما معنى ذلك؟ أي أنه تصرف في الوثيقة أي في الرهن بغير إذنه. قال فلزمته قيمته، أي لازمته أن يضع قيمة ما اتفق عليه ما كان العبد الذي اعتقه. قال كما لو أبطلها أجنبي، أي كما ماذا؟ كما أن لو أن الرهن أبطله أجنبي، فماذا على الأجنبي؟ في الأصل عليه أن يضمن. لماذا الأجنبي عليه أن يضمن حتى يعني الراهن يضمن حقه والمرتهن كذلك يضمن حقه؟ قال وعنه لا ينفذ عتق المعسر، مثل ما ذكرنا هذه رواية حكاها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، قال أنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. ما معنى ذلك؟ فاختلف فيه الموسر والمعسر، ما معنى ذلك؟ قال وهو مذهب مالك. ما معنى ذلك؟ نعم شيخنا، لأن هذا الرجل المعسر هذا العتق الذي أعتقه ليس ملكه وإنما ملك غيره، فلما أعتق سبب ضرر على غيره، سبب الضرر على المرتهن، فهذا شيء ليس في يده، فما كان له حق أن يبيعه أو أن يعتقه؟ لا يقصد يقول كاجه في حوزته، فهو الحين تصرف يعني وهو ليس في حوزته أصلاً، هو ملتهن. حتى الموسر تصرف في شيء ليس في حوزته، الآن خرج من حوزته. نعم هو حتى أشار إليه هنا، قال لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. اختلفت بين الموسر والمعسر لأن الموسر يستطيع أن يضمن. نعم مثل ما ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة بين الموسر والمعسر، لأن الموسر يستطيع أن يضمن مثل ما قال في الأول، بخلاف المعسر. الموسر يستطيع أن يعوض القيمة بخلاف المعسر. قال نعم. قال رحمه الله: وكسب الرهن ونماؤه رهن، لأنه تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك، فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح: وأما الحديث فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق مش غنمه غنمه وإن غنمه وإن غنمه وكسبه ونماءه ونماؤه وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن. نعم. قال: وكسب الراهن ونماؤه رهن. لماذا رهن؟ لا، لأنه تابع للأصل، تابع للرهن، تابع للعين، تابع للدين، لأنه جزء من الرهن. سواء كان هذا النماء نماء متصلا أو كان نماء منفصلا، فالنماء هو على قسمين: نماء متصل ونماء منفصل. فالنماء المتصل مثلا كالصوف، مثلا كالصوف مثلا، والنماء المنفصل مثلا كحمل الغنم مثلا، حمل الشاة إذا كان رهنا مثلا شاة. وكسبه في قوله وكسب الرهن، يعني المنفعة التي حصل فيها من العين، هي المنفعة. نعم، كسب الرهن المنفعة التي حصلت بسبب الرهن. ما صورتها؟ تأجير مثلا، كأن يؤجر، يعني عندك سيارة أجر السيارة. لا لا، الأصل ما يؤجر. لا، لو إن المنفعة اشتغل في السوق. نعم، هذا صورتها. لو مثلا لو رهن عبدا، نعم، والأصل في مال العبد أنه لسيده، فلو أن العبد تاجر وكسب مالا، الآن رهن عبدا، فلو أن العبد تاجر وكسب مالا، فالمال الذي كسبه العبد للراهن، لأن مال العبد لسيده وليس للمرتهن. المال الذي كسبه العبد للراهن وليس للمرتهن، فلهذا قال: وكسب الرهن كالعبد إذا تاجر، مثل إذا باع واشترى. قال: ونماؤه رهن كالصوف والثمار مثلا. قال: لأنه تابع له، أي تابع للرهن. قال: ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك. قال: فيدخل فيه النماء والمنافع. النماء سواء متصل أو منفصل، والمنافع ككسب الرهن. قال في الشرح: وأما الحديث فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤونته على الراهن. ما معنى ذلك؟ نعم، مثل مثلا لو اشترى غنم، فالمؤونة للغنم تكون من الراهن، يعني يصرف عليها الراهن، وأيضا من ماله. الآن قال: وأما الحديث، ويشير الحديث الذي روي الراهن، ويشير الحديث الذي روي وسيأتي ذكره، الراهن أو عفوا الرهن من راهنه، يشير الحديث الرهن من راهنه، له غنمه، الرهن من راهنه، له غنمه، أو في رواية غنمه له وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه، الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه، له غنمه. ومعنى الغنم الشيء المستفاد وعليه غرمه، الشيء مثلا إذا حصل شيء له كضياع أو تلف أو غير ذلك، أو المؤونة حتى قد تذكر. فلهذا قال: له غنمه وعليه غرمه، له غنمه وعليه غرمه. الآن في قوله رحمه الله تعالى: وأما الحديث فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن. الآن الأصل أن الغنم والغرم للراهن، هذا الأصل، أي صاحب الدين، صاحب الدين أي صاحب الرهن. قال لكن ولكن يتعلق به حق المرتهن، أي وإن كان الحق وإن كان ما يتعلق بالرهن يرجع للراهن، لكن يبقى في ذمة المرتهن لأنه يتعلق به حقه. قال ومؤنته على الراهن، مثل مثلا أكل الدابة، الأكل أكل الدابة ليست في الأصل على المرتهن وإنما على الراهن، للنفقة مثلا، أكل شرب العبد مثلا، حتى الضرب سيأتي الآن، هذا الأصل فيه أنه على الراهن لأنه هو صاحب الحق، هو صاحب الحق. قال نعم. قال رحمه الله وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط، نص عليه وقبيه صلى الله عليه وسلم لا يضمنه الأمن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني. وقال إسناده حسن المتصل، ورواه الأثرم بنحوه، وروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والزهري والشافعي. ولأنه لو ضمن لامتنع الناس منه خوفا من ضمانه، فتتعطر المداينات وفيه ضرر عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو أمانة بيد المرتهن، يعني الرهن هو أمانة عند المرتهن، الرهن هو أمانة عند المرتهن. لماذا كان أمانة، أو لماذا قال عنه هو أمانة، لماذا كان أمانة؟ لأنه لا يتملك. لا لا، غير أنه لا يتملك. نعم. فقد الراهن سيرد الدين لا لا لا شيخ، إذا ضيعه لا. نعم. هم يستدلون بقاعدة كل ما أذن فيه المال أو أذن فيه الشارع فهو أمان. نعم. هو الآن لماذا كان أمانة؟ قالوا لأن الراهن أذن للمرتهن. لماذا كان أمانة أو كان المرتهن أمينا؟ لأن الراهن أذن للمرتهن، أي أذن للمرتهن أن يبقى عنده الرهن، فلهذا كان أمانة، لأنه أذن له، لأنه أذن له فلهذا كان أمانة. لهذا قال وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، أي أن المرتهن، احنا ذكرنا من قبل أن الأمين الأصل لا يضمن إلا إذا وقع منه تفريط أو تعدي. ما الفرق بين التفريط والتعدي؟ لما نقول تفريط أو تعدي، ما الفرق بينهما؟ لما نقول مثلا وقع تفريط أو تعدي، تعدي هو الذي باشر فكسر المرتهن. لا، كتعريف الفرق يعني بين التعدي والتفريط كمعنى، مثلا هو يقال أن التعدي هو عمل ما لا يجوز، التعدي هو عمل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. باختصار أن التعدي هو عمل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب، التفريط هو ترك ما يجب. الشاهد هنا إلا بالتفريط أو التعدي، كأن يترك ما يجب عليه كصون الرهن، كصون الدابة إذا كانت مرهونة، أي معنى صونها أي يجب عليه هنا أن يحمي الرهن، يجب عليه أن يحمي الرهن، لأنه أي المرتهن كأنه متعاهد بذلك ولأنه أمين. قال نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نص عليه أي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث مع كثرة ما يستدل به في هذا الباب وشهرته إلا أنه ضعيف لإرساله، فهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل، مع أنه يستدل به ويكثر الاستدلال به، أي بهذا الحديث يكثر الاستدلال بهذا. ما معنى هذا الحديث؟ لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، لا يغلق. لا مو بشرط هكذا. والغلق يطلق على معاني كثيرة، منها الغضب حتى، مما روي في هذا الباب لا طلاق بإغلاق، أي حال الغضب. لماذا قيل ذلك؟ لأنه كأن الغاضب يعني لا يعد له مجال للاستحضار والتفكير، كأن عقله يذهب عنه، هذا سمي إغلاقا. لكن هنا قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، الكلام على الرهن لا ليس على الراهن ولا على المرتهن، لكن قال لا يغلق الرهن من صاحبه. من صاحبه؟ الراهن. لا ينقطع يعني. نعم، مما قيل في معناه أي أنه لا يمنع، سيأتي الكلام كذلك يعني سذكره بعد ذلك، لا يمنع. وكذلك مما قيل لا ينفك عنه، مما قيل كذلك في معنى الحديث أنه لا ينفك عنه، أي يبقى في ذمته، يبقى في حقه، في ملكه، حتى وإن كان عند المرتهن لكن يبقى في حق الراهن. فلهذا قال لا يغلق، أي لا يمنع كما ذكرنا ولا ينفك عنه، أي معنى ذلك أن المرتهن، مما قيل كذلك في معناه أن المرتهن وإن كان في حوزته الرهن لكن لا يعتبر أنه مالكه، لا يعتبر أنه مالك الرهن. قال من صاحبه الذي رهنه، أي الراهن، من صاحبه الذي رهنه أي الراهن، قال له غنمه وعليه غرمه. له غنمه أي ما ينتج عنه من فوائد كالثمار مثلا وغير ذلك، هي ترجع لصاحبها، لكن وإن كانت ترجع إلا تبقى، إلا أنها تبقى عند المرتهن مثل ما مر معنا. قال وعليه غرمه، ما معنى قوله عليه غرمه؟ كعليه نفقته، طعامه وشرابه، إذا احتاج مثلا رهن عمارة واحتاج إلى حارس لهذه العمارة، فالذي يدفع ثمن الحارس هو الراهن، عليه غرمه. ولهذا القاعدة، في قاعدة حتى فقهية، الغنم بالغرم لا يستطاع العلم براحة الجسم، تنطبق عليه هذه القاعدة، الغنم بالغرم أي بالتعب يحصل، وقاعدة عامة الغنم بالغرم أي بالتعب. قال له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني، وذكرنا مع شهرته لأنه مرسل. قال وقال إسناده حسن متصل ورواه الأثرم بنحوه، وتكلم على إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال وروي عن علي رضي الله عنه، أي هذا الأثر روي عن علي من قوله، قال وبه قال عطاء والزهري والشافعي، وإن كان معناه صحيح الآن، وإن كان معناه صحيح. قال ولأنه، قال والزهري والشافعي، ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتتعطل المداينات، وفيه ضرر عظيم. ما معنى في الضمير؟ في قوله ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه، لو أن المرتهن ضمن لم تنع الناس خوفا. نعم، لو أن المرتهن كان ضامنا، لو أن المرتهن كان ضامنا للرهن للآن امتنع الناس، لم تنع الناس من الرهن، وحتى لم تنع حتى المرتهن من إعطاء المال، لأنه يقول أنا سأضمن إذا أصاب شيء للرهن، فالأولى أن لا أقرض مالا، وبالتالي يحصل ماله ضرر عظيم. لأن الأصل مثل ما ذكرنا أن هذا من باب التوثيق، وذكرنا من قبل أن الرهن فيه مصلحة للراهن ومصلحة للمرتهن، مصلحة للراهن حتى ينتفع بالمال، ومصلحة للمرتهن حتى يضمن ماله. فالشارع رعى مصلحة الراهن ورعى مصلحة المرتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. الآن هذا قد يعارض الحديث الذي هو كذلك قاعدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. الحديث المشهور هو كذلك قاعدة فقهية مرت معنا، الخراج بالضمان. ما معنى هذه القاعدة أو هذا الحديث؟ الخراج بالضمان، وما وجه يعني معارضته لهذه المسألة؟ ما معنى الخراج بالضمان؟ هي قاعدة وحديث نبوي، قاعدة مهمة جدا في باب المعاملات. خرج بالضمان مثلا لو الإنسان يعني مثلا يعني أودع مثلا أو ثمن إنسان مثلا غنم مثلا، ففرط في ذلك أو ذاك الذي كان عنده هذا الناقة والغنم، فإذا انتفع بها فله إذا حلب أن أن يأتي بصاع أو صاعين مقابل ما كان. لا لا لا، هذا غير، وأيضا الخراج بالضمان. نعم شيخ، هذا المقصود فيه الله أعلم الحصاد، لو أن شخص باع على شخص حصاد زرع أو شيء يكون ضامن له. لا لا لا، مش الزرع، قال الخراج بالضمان. شوف عبارة مختصرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، بل هناك من ألف فقط في هذا الحديث في قوله الخراج بالضمان مجلدا ضخما. ليش في التصريح يا شيخ؟ مش مسألة لها علاقة، التصرية يقول العلماء التصرية مستثنات من هذه القاعدة. التصرية ما معنى التصرية؟ هاي مرت معنا حتى ما نشترى شاة مصرات، ف يرجع صاعين له بعد أن اشتراها، هو اشتراها ظنا منها أنها كثيرة اللبن، وتبين له بعد ذلك بعد أن اشتراها، لأن صاحب الشاة قام بتصريتها أي إظهار أن لها لبن، تبين له بعد ذلك أنها ليست كذلك وقد قام بحلبها، فماذا يفعل له؟ أن يرد الشاة ومعها صاع من تمر. قل العلماء أن هذه المسألة من المسائل المستثنات من قاعدة الخراج بالضمان، أي من حديث الخراج بالضمان، لأن الأصل لو جينا الأصل لا يرد شيء، لو جينا الأصل أنه لا يرد شيء، أنه ما دام أنه اشتراها واستفاد منها ما يرد شيء، لكن نفس أمر بردها، أي بردها إذا أراد أن يردها مع صاع من تمر. ها؟ لكن هو اشتراها، هو الآن مغشوش، هي هو قيمة اللبن هكذا، لكن هي مستثنات من هذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فما معنى الخراج بالضمان؟ هي مرت معنا حتى أبو جرح. ها ها، إما علاقة هذه الرهن الآن نفهمها ثم نحاول نفهم ما وجه العلاقة بينها وبين المسألة معنا. نفهم ما معنى الخراج بالضمان؟ والخراج الخارج الناتج من الأرض أو من البهيمة أو هو عام. نعم هو عام، هذا هو الخارج. معنى بالضمان أي أنه هذا الخارج مضمون إما للباب للشاري إذا رد الماء على هذا سطحي، اللي يفهم سطح النصوص هكذا سطح بدون تتبر معناها ولا بدون النظر حتى إلى السياق والسباق. الذي ينتفع هو الذي يضمن. ها؟ المنتفع هو الذي يضمن. إيه فما معناها؟ ها؟ كما أن له النفع فعليه أيضا الضمان شرط، الخراج قبل الضمان، يعني كما أن له النفع فإذا مثلا فرط فيها فعليه الضمان. وش علاقة الآن بالمسألة اللي معها؟ هذا شغيل في البيع وفي الأمانات والله أعلم، لكن هنا والله أعلم في الرهن هذا القاعدة لا يمشي، لأن المرتهن صاحب فضل في الأمر. شيخ لا يطبق القاعدة. نعم هنا تختلف في هذا في الرهن، لأنه لا قبل الرهن، قبل ما هي صح تختلف، لأن الرهن لأن البيع عقد معاوضة والرهن عقد توثيق، توثيقات من عقود التوثيقات، ف قد يستثنى في الرهن ما لا يستثنى في البيع، أو يتساهل في الرهن ما لا يتساهل في البيع، لأن الرهن مبنى على الرهن مبنى على المسامحة، خلاف البيع مبنى على المشاحات. يعني الحين مثلا في مسألة الخراج بالضمان، لو المنتفع الذي عنده السلعة أو هذا هو الذي يعني يضمن إذا حصل لها شيء، فإذا حصل تفريط منه ويضمن. لكن في مسألة الرهن ذكرت المسألة تكون خلافا لذلك، والحنابلة خالفوا غيرهم في هذه المسألة، يعني هم الذين عملوا بالحديث فقط، أما الأئمة الثلاثة لم يقولوا بذلك في مسألة الرهن، في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحلب والركض، فهذا يعني يؤخذ بهذا المسألة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ ما سببه؟ لأن فهم السبب يعين على فهم الحديث. ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعدما حصل تخاصم، بعد أن حصل تخاصم بين طرفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتخاصمين ولأحدهما الخراج بالضمان؟ النفع من السحاب بدون مشقة. ها؟ النفع من السحاب. لا أيضا نعم. ربما أذكر أن رجلا اشترى عبد وبعد المدة وجد فيه عيب، هذا القصد. إيه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك لأنه يعني دلسه. يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.